مداعبة في نهار رمضان حرام، خلاص مداعبة في نهار رمضان حرام، ومن غير جماعة حرام، لكن لا يفسد الصوم إلا بالإنزال. مداعبة بشهوة بدون جماع حرام في نهار رمضان، بشهوة حرام. الإنزال يفسد الصوم، من غير إنزال لا يفسد الصوم، والله أعلم.